ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان. ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان. فرج كروب المسلمين جميعهم يا فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا رب. جد لي برحمة ورضا واختم لنا يا ربي بالرضا.